لا صناعة فيه مباحة، أما إذا كان فيه الصناعة بعد أصبح ما لا مكيل ولا موزون. مثلا الثياب إذا نسجت، هذه أصلها قطن وأصلها كذا، كانت قبل النسيج كانت موزونة، لكن أصبحت الآن لا، ليست موزونة من المذروعات، ليست مثلية. ومثل ذلك كذلك الحديد، الحديد مثلي موزون، لكن بعد ما صار أواني، بعد ما صار سيارات، بعد ما صار معدات، أصبح ما هو موزون، أصبح يعني شيء أخرجت الصناعة عن الوزن. فيرد مثل المثل في المكيلات ومثل الموزون في الموزونات، لأنه أقرب شبها من القيمة، يعني أقرب وأدق برد الحق إلى نصاب، أقرب من أني أروح إيش تسوى وأرد عليك قيمتها، ماذا تساوي فأرد عليك القيمة. إذا رديت عليك مثل المثل فأنا أعطيتك حقك بالتمام، لا زيادة ولا نقصان. ويجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت، يعني كذلك الفلوس إذا لم يحرمها السلطان، تقدم لنا إذا حرمها الإمام ومنعها فله القيمة وقت القرض، لكن هنا لا، ما منعها السلطان وإنما رخصت، صارت رخيصة، صار مثلا بعد ما كان 20 القرش ريال لا صار 40 القرش بريال، يقول ما يعطيه إلا هذا، ما يعطيه إلا الفلوس نفسها، قال رخصت الآن صارت ما لها قيمة إلا قيمة ضئيلة، قال تقبلها يا بنفسي، ما دام السلطان مبقين العملية العمل فيها معتبرها عمله فأنت تقبلها، رخصت أو زادت، رخصت أو كسدت، حتى ولو كسدت ما دام ما حرم. فإذا منع السلطان المعاملة بها حينئذ الرجوع إلى قيمتها وقت القرض. ويرد قيمة غير مثلي من المتقومات، أما الأشياء غير المثليات يعني غير الموزونات والمكيلات فهذا يرد قيمته، يرد القيم. قال ويرد قيمة غير المثل من المتقومات، وتكون القيمة في نحو جوهر يوم قبضه، وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه، يعني حتى المتقومات تختلف، إن كانت من المجوهرات ومن الأحجار الكريمة ومن الأشياء النفيسة فهذه قيمتها متى؟ قيمة يوم القبض، يوم القبض، يعني أنا اقترضت مثلا منك مجوهرات، اقترضتها منك اليوم لكن لم أستلمها منك إلا بعد 10 أيام، يوم القرض وهي تساوي مثلا 100,000 ريال، لكن يوم القبض، يوم جاء القبض إلى ما تساوي إلا 80، ناقص قيمتها يوم القبض. ما نقول أنت يا المقرض ما تقول لازم تعطينا القيمة وقت القرض وقت العقد لأنك ملكتها في ذلك الوقت، أقول ما يلزم إلا أن أعطيك قيمتها وقت ما استلمتها منك، هذه أشياء تختلف، فلم أملكها ولم تلزم عندي إلا حين قبضها. أما ما عدا المجوهرات هذه لا، وقت القرض، وقت القرض يلزم قيمتها، اقترض منه مثلا 10 شياه ولم يستلمها إلا بعد مدة، يأخذ قيمتها وقت اليوم أو الساعة التي حصل فيها الاقتراض ولو لم يحصل القبض. فإن أعوز المثلي بأن تعذر فيرد قيمته وقت إعوازه، لأنه وقت ثبوته في ذمته. نحن تقدم لنا إن المثلي يرد مثله، لكن ما وجدنا مثلي، لا وجدنا الحبوب التي وقع القرض فيها ولا المائعات ولا الموزونات ولا نحو ذلك، ما وجدنا، نرجع إلى القيمة. لكن متى نرجع إلى القيمة؟ وقت القرض أو وقت التشريم أو وقت الإعواد؟ قال لا، وقت الإعواد. عندنا 3 أحوال، وقت قرض، مثلا نفرض أن القرض في رمضان أعوزت وصارت لا توجد في الأسواق مثلا في شهر الحج. أنا أريد أن أستلمها الآن، ثلاثة أزمنة، فهل أستلم قيمتها وقت قرضها أو وقت إعوازها أو وقت استلامها وأدائها؟ قال لك وقت الإعواز، وقت ما أعوز. قال لي ما هذا؟ قال لي أنها ما ثبتت بالذمة إلا في ذلك الوقت، كانت الذمة مشغولة مثلي موزون أو مكين، لما صار انقطع من الأسواق وصار لا يوجد انتقل إلى الذمة، انتقلت قيمته من كونه مثلي بالذمة إلى كونه متقوم في ذلك الساعة التي حصل فيها الإعواز. هذا وجه الفرق بين الأزمنة الثلاث. ولهذا قال: فإن أعوز المثلي بأن تعذر فيرد قيمته وقت إعوازه، لأنه وقت ثبوتها في الذمة، في ذلك الوقت ثبتت في الذمة القيمة. وهنا مسألة كثير ما يقع فيها الناس، وهي قوله: ويحرم في القرض كل شرط جر نفعا. هذه كثير واقعين فيها الناس، يعني مثلا يقرضه هذا القرض على أنه يستفيد منه وعلى أنه ينتفع منه، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الربا. أقرضه ولكن ليسكنه بيته، أقرضه ليعيره سيارته، أقرضه لينتفع شيء من ماله، هذا لا يجوز، هذا ما هو قرض. انتقلنا، القرض الغرض منه الإرفاق، الغرض منه أنك أنت يا المقرض تحصل الأجر وتحصل الثواب وتحصل الإحسان بأخيك، وأن المقترض أنه ما يزيد عليه شيء، ينتفع بالقرض وإذا انتهت المدة وأراد رده هو من دون زيادة ولا نقصان، هذا حقيقة القرض. إرفاق يعني معنى إرفاق، يعني ما نقول أنه ارتفق به، يعني انتفع به واستفاد منه من دون زيادة ولا نقص، وإنما الزود بالثواب والأجر من الله. فإذا دخل القرض، دخله الزيادة ودخلته الشروط، انتقل من كونه قرض إلى كونه معاوضة، معاملة. ولهذا قال: ويحرم في القرض كل شرط جر نفعا، كأن يسكنه داره. قال: أنا بقترض منك 100,000 ريال. قال: ما يخل، أنا أقرضك إياهن وخليها عندك سنة سنتين، لكن ترى أبسكن بيتك، أبسكن البيت، ما يجوز، هذا ما يجوز، قرض جر نفع، نوع من أنواع الربا. في حديث ضعيف ولكن يغني عن ضعفه إن أجمع المسلمون على أن هذا القرض أنه لا يجوز. كان يسكنه دارة أو يقضيه خيرا منه، قال: أنا أعطيك، أبا أقرضك هذا الحب عندي، لكن على أنك تعطي حب أحسن منه، أحسن من هذا الحب، ما يجوز، هذا ما يجوز، يشترط عليه، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه ذلك أخرجه عن موضوع، خرج من كونه هذا. ولا يحرم إعطاء خير من المقرض، عاد إذا أردت أنت يا المقترض أنك تكافي هذا على إحسانه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إذا أردت أنك أنت تعمل معروف وتعطيه أحسن مما أعطاك فلا بس، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرض، يستقرض، ثم يأتون إليه ويقول: ما وجدنا إلا مثلا بكرا رباعيا، ثم يقول: أعطوه إياه، خيركم أحسنكم قضاء، هذا لا بأس. أما مشارطة وشرط وإلزام، هذا لا، ما يجوز. ولا يحرم إعطاء خير من المقرض كصحاح عن مكسرة، مستقرض منه دراهم مكسرة ومعفتة ومعوجة وأعطاه شيئا صحاح، ما فيها شيء، لكن بقدرها، ما في زيادة، بس إنها أحسن منه، أو أجود منه نقدا أو سكة، وكذا رد نوع أجود مما أخذه، أو هدية لمقرض بعد الوفاء، بعد ما أوفاه وانتهت الأمور راح قدم له هدية بعد ما انتهوا من كل شيء، ما عاد أحد يطلب من أحد شيء، هذا لما في شيء. وإن أعطى مقترض مقرضا هدية أو أسكنه داره ونحوه قبل الوفاء حرم ذلك، حرم على مقرض قبول ذلك إن لم ينوي المقرض احتسابه من دينه أو ينوي مكافأته عليه. يعني يحرم عليك أنت يا المقرض أنك تقبل منه مثل هالهدية أو مثل سكن البيت أو استعمال السيارة أو نحو ذلك إلا بأحد أمرين أو بأحد ثلاثة أمور: إما أنك تحتسب هذا من دينه تقيد سكن البيت ثم تنزل المقابيله، أو لا ناوي نتكافيه تقول أنا آخذ نصيبي لكن أنا بعطيه قدر سكن بيته وبعطيه قدر استعمال سيارته. هذا جاي. أو يكون بينكم يعني مواصلة وبينكم مهادات وبينكم أشياء قبل القرض، هذه لا بأس. مثلا أقارب أو أصحاب أو جيران أو نحو ذلك، بعضهم يهدي إلى بعض، بعضهم يهدي يعطي على بعض، وبعضهم يقترض من بعض. ما يقال عاد ما دام انك اقترضت من لا ترسل لنا شيء ولا تدين تعطينا هدية ولا شيء، لا، يقال هذه ما جاءت لأجل القرض ولا جاءت لأجل شيء، إن من قبل القرض متعارفين ومتواصلين وانتهادة وانتعاطى، هذه ما فيها شيء. إنما إذا كان السبب الحامل عليها هو القرض هذا هو الممنوع. ولهذا قال: وحرم على مقرض قبوله إن لم ينوي احتسابه من دينه أو ينوي مكافأته عليه، بكافئ عليه، أو تجري عادة بين المقرض والمقترض بذلك قبل القرض فلا يحرم. هنا لا بأس. هناك أمر واقعين فيها الناس، وهو كثير منهم يعملون بيع ويسمون هذا البيع خيار الشرط، وهو من هذا القبيل. يجي مثلا هذا الإنسان محتاج إلى نقود، محتاج له 100,000 200,000 ريال محتاج إليها المشروع من المشاريع، إزواج أو نحو ذلك، ولا يجي يقترض من هذا التاج ثم يعطيه إما مزرعته وإلا يعطيه بيته بيع، يبيع عليه هذا البيت أو يبيع عليه هذه المزرعة، يبيع عليه بقدر هذا القرض. يقول أنا بعت عليك هذه المزرعة ب200,000 المدة 5 سنوات، إن كان جئتك بالمبلغ أعدته عليك أنا أرجع بمزرعتي، وإلا فالمزرعة هي بيع عليك بهذا المبلغ. هذا لو كان بيعا صحيح كان جائز، ما في شيء، هذا خيار الشرط يجوز إذا كان صحيح، يعني إنهم باعوا على أساس أنه بيع حقيقي، يجوز البيع ويجوز مع البيع خيار الشرط. لكن إذا كان الغرض من هذا لا، ما هو صحيح الغرض من هذا، إن هذا يستفيد من الفلوس ويستفيد من النقود والآخر يستفيد من سكن البيت أو من غلة المزرعة أو من نحو ذلك، هذا لا يجوز، وهذا يعتبر من القرض الذي جر نفع، قرض جر نفع فيحرم. والدليل على أن نيتهم ما هي صحيحة وإن بيعهم صوري وليس حقيقي، أنهم يبيعون ما يساوي مثلا 500,000 يبيعونهم 100,000، لكن البايع عنده علم اليقين أن هذا ما هو بيع، وإنما هو إذا قرب الأجل جاب له نقود وأعطاه إياه. فالمهم أن هذه الصورة وهي مستعملة في كثير من الجهات أنها لا تجوز وأنها حرام وأنها ربا، لأن معنى أنه أعطاه فلوس بفلوس وجعلوا بين الفلوس جعلوا بينهن الفائدة من هذا البيت أو الفائدة من هذه المزرعة، هذه لا تجوز، ويجب تنبيه الناس عليها وتعليمهم أن هذا شيء محرم وأنه حرام ولا يجوز. قال: وإن طولب مقترض أثمان أو غيرها ببدلها في غير بلد القرض لزم دفع المثل الذي لا مؤونة لحمله. يعني إذا من المقرض طلب من المقترض أنه يسدده، طلب من المقرض أنه يوفيه قرضه، فلا يخلو هذا القرض إما أن يكون ليس لحمله مؤونة، نقود يسلم نقود، أو يكون لحمله مؤونة حبوب أو ثمار أو نحو ذلك أو حديد أو أشياء. فإن كان ما لحمله مؤونة يلزمه أنه يقبضه يلزمه يسدده بأي مكان يكون. مقترضين في مكة وهم الآن بالرياض، يقول أعطني قرضي يعطيها إياه في مكان الوقت، ما يقول ما أعطيك إلا في مكة، لا يعطيه في مكان ما طلب، لأن ليس لحملها مؤون. ما عليك كلفة يا المقترض من أنك مثلا تسدد بالرياض القرض اللي اقترضته في مكة. أما إذا كان القرض لحمله مؤونة حبوب ثمار أشياء ثقيلة، هذه ما يلزمك، ما يلزمك أن تسدد إلا في بلد القرض. ولهذا قال: وإن طولب مقترض أثمان أو غيرها ببدلها في غير بلد القرض لزم دفع المثل الذي لا مؤونة لحمل. وأما الذي لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص من قيمته في بلد الطلب فتلزمه قيمته في بلد القرض فقط، تلزم قيمته ببلد القرض. يعني إذا كان حمله له مؤونة، الحمل له مؤونة وهو في بلد ببلد الطلب قيمته أكثر منه في بلد القرض فلا يلزم، يقول مثلا أنا مثلا الحبوب هذه، الحبوب اللي أنا أوفيك فيها مثلا أقدر أتحصل عليها 100,000 في مكة، لكن أشتريها لك من الرياض تكلفني 120 أو 110 من الريالات، بلد التسليم بلد الوفاء أكثر من بلد القرض، هذا ما يلزم لأن لحمله مؤونة وهو في بلد الطلب أنفى أغلى منه في بلد القرض. ولهذا قال: وأما الذي لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص، يعني أقل من قيمته في بلد الطلب، فتلزمه قيمته في بلد القرض فقط. كان تبي أعطيك قيمته هناك، قيمته في مكة أنا أعطيته، أما قيمته في بلد الرياض ما أعطيك إياه. فهذا وليس للمقرض مطالبته بالمثل لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، يعني ما يجب عليه أنه لازم يحمله إلى البلد حقة الطلب، لا، اللي يجب عليه أنه يسدد ويوفي في بلد القرض، هذا هو الواجب عليه. وإن كانت قيمته في البلدين سواء، يعني هنا في 100,000 وهناك بمثلها 100,000، أو كان في بلد القرض أكثر، يعني أغلى قيمة في بلد الطلب، لزمه أداء المثل وأداء قيمة المتقوم ببلد القرض، لأن ما عليه يعني شيء، ما عليه نقص في ذلك، هناك أخف مؤونة من هذا. ولو بذل المقترض ما في ذمته من مثل أو قيمة ولا مؤونة لحمله لزم المقرض قبوله مع أمن البلد والطريق. فإن كان لحمله مؤونة أو كان البلد أو الطريق مخوفا لم يلزمه قبول. إذا أراد أن يسدده ويوفى في بلد آخر وهذا القرض لحمله مؤونة وحينئذ يلزم المقرض أنه يقبله، لكن متى؟ إذا كان البلد آمن والطريق آمن. وأما إذا كان لا لحمله مؤونة والبلد والطريق غير آمنات فلا يلزم هذا. ومثل القرض جميع النقود، جميع الديون، كل الديون التي بهذا فإنها مثل القرض، مشابهة للقرض، حكمها حكم من الغصب وثمن المبيع والعارية وغير ذلك. الله أعلم. وين القارئ؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النجش، النجش إن الإنسان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، إما غرضه أنه ينفع البائع حتى تزيد قيمة السلعة، يزيد فيها حتى ترتفع، وإلا ما له نية يشتري، وإلا غرضه لا مضارة المشتري، يبي يغليها على المشتري، يصير بينه وبين هذا المشتري عداوة أو منافسة أو نحو ذلك، هذا هو الذي يسمى النجش، هذا هو النجش. وهذه هي صوره. تقول سائلة: جاءت الدورة الشهرية علي في مدينة، والآن أنا في مكة منذ 3 أيام، كيف أعتمر؟ المرأة إذا جاءتها الدورة العادة، جاءتها الدورة العادية، لها أنها تحرم وهي في هذه الحال. عائشة رضي الله عنها كانت محرمة، فجاءتها العادة، جاءتها العادة والنبي، وبقيت على إحرامها، بقيت على إحرامها إلا وفعلت جميع المناسك إلا أنها لم تطف بالبيت. فإذا مثلا المرأة جاءت لأداء العمرة أو لعمل العمرة، فإنه يصح أن تحرم ولو كانت معها العاد. أسماء بنت عميس أحرمت وهي نفساء، وهي نفسة، والنفاس ربما أغلظ من الحيض. فالمهم من هذا إن النفسة والحائض أنها لها أن تحرم وإن كانت معها العاد، وتبقى محرمة حتى تطهر من النفاس أو تطهر من العاد، ولا تعمل شيئا من مناسك العمرة، لأنه لا يصح لها أن تطوف إلا وهي طاهرة، تبقى حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت، ولكنها تعرف أنها محرمة، بمعنى أنها لا تقرب الطيب ولا تأخذ شيئا من شعرها أو أظافرها، أو مثلا يتمتع بها زوجها مثلا بشيء غير الجماع أو نحو ذلك، لأنها محرمة فتبقى على إحرامها، ولا يلزمها أن تعود إلى الميقات أو تعود إلى أدنى الحل لتجدد إحرامها، لا، هي محرمة وتبقى على إحرامها، وإما منعها من أداء المناسك الحيض. يقول: ما حكم الدعوة إلى الله الآن حيث تخلى فيها كثيرا من المسلمين؟ الدعوة إلى العام، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من فروض الكفايات، يجب على المسلمين أن يدعوا إلى الله، مثل الجهاد في سبيل الله. الدعوة إلى الله نوع من الجهاد في سبيل الله، والجهاد كما أنه فرض كفاية، الدعوة إلى الله أيضا فرض كفاية. فيجب على مثلا على أهل العلم وعلى أصحاب الدعوة أنهم يدعون إلى الله جل وعلا، ويدعون إلى دينه، وينشرونه، ويعلمون الناس. وإذا حصل مثلا أن الذهاب إلى المناطق التي فيها مثلا التي فيها الجهل وفيها الشرك وفيها الكفر، ودعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فهذا قيام بفرض كفاية من ناحية، والناحية الثانية فيه أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه ولغير علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا كلها. فهداية إنسان إنقاذه من الضلال وإنقاذه من الكفر ومن الشرك ومن البدع ومن الجهل، هذه من أفضل الأعمال. ما تهدي إلى إنسان أفضل من أنك يعني ما تعطيه الشيء ولا تمنحه الشيء، أفضل من أنك إن الله يهديه على يديك، ما في أفضل من هذا الشيء. هذا منصب النبوة والرسالة، هذا مقام الرسالة والنبوة. يقول: هل يصح إعطاء كفارة يمين بدل 10 أشخاص إلى شخص واحد؟ يجوز، لأن العبرة ما هو عدد المعطين، العبرة بعدد المعطى. يعني يجوز مثلا الإنسان إذا كان عليه كفارة صيام أو كفارة يمين أو كفارة يعني أي كفارة من الكفارات، أنه يعطيها أهل بيت فقراء أو يعطيها فقير أو يعطيها كذا، هذا كله جاي. يقول أنا رجل كلفت بإشراف ما ترميم منزل رجل آخر. أنا إيش؟ ترميم. رجل آخر، فهل يحق لي أن أحسب لسيارتي ما يستحق أن يأخذه التاكسي الطلبات عمل الرأي مع العلم أنني أتعب في جسمي ولا أحسب لنفسي شيئا، وذلك أنني لم أخبر الرجل الآخر شيء ولم يعطني هو شيئا في مقابل هذه المشاوير التي أقوم بها علي على سيارتي في قضاء مصالح عمله هو. أما إذا كان يوم يعمل هذا العمل إنه ناوي التبرع، ناوي التبرع بهذا العمل بنفسه وبسيارته، ما يجوز له أنه يرجع فيها بعد ما تبرع. وأما إذا كان ما نوى التبرع، ناوي يأخذ الأجر، لا بأس، لكن الأفضل أنه كان أخبره، قال يعني بدل ما يعمل أحد غيري سيارته أنا أعمل فيها، يكون أفضل. يقول إنني نويت بزيارة إلى مدينة منور والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الزيارة نويت بها على روح والدي، وكانت هذه الزيارة عمرة وطواف وسعي، وهل زيارتي أو فعلي هذا صحيح أم باقي علي شيء وأكمله؟ يعني الحج والعمرة عن الميت جائزة ما في شيء، ويصل ثوابها إليه. والزيارة زيارة المسجد المدينة والمسجد النبوي هذه أيضا من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. مثلا عند الإنسان أنه مثلا يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه وللعبادة فيه، ثم إذا وصل هناك يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله يعني أجر، ولا بأس من إهداء الثواب إلى الأموات أو إلى الأحياء، هذا جائز. الصحيح أنه في كل العبادات. يقول هل يجوز أن أصلي على الجنازة وأنا في حجر؟ حجر إسماعيل. أيوة نعم. يجوز، الصحيح أنه يجوز، وإلا الفرائض ما تجوز في الكعبة والحجر من الكعبة، لكن الصحيح جواز لا. وهذا فرض كفاية، الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات. يقول ما اسم الركن الذي به الحجر الأسود؟ هذا يعني الأسامي هذه على حسب الجهات، ما لها يعني تسمية معينة. مثلا أركان البيت هذه تسمى على حسب جهاتها، فيقول الركن اليماني لأنه جهة اليمن، والركن الشامي أو الركن الشمالي أو كذا، واللي فيها الحجر الأسود هذا متجه إلى الشرق، جهة الشرق، لكنه يسمى الحجر الركن الذي فيها الحجر الأسود. يقول هل يوجد بنك إسلامي خالي من الربا أو الشبهة؟ يوجد بعض البنوك الآن يحاولون ويعملون بأن معاملاتهم أن تكون على موجب المعاملات الشرعية والعقود الشرعية في بنوك معروف. ما حكم الشريعة في شخص طلق زوجته وأنكر الطلاق والمرأة غير راضية؟ الطلاق هذا تبع دار الإفتاء، هم اللي يفتون في هذه الأحوال. ثم مثل هذه الدعوة هذه تحتاج إلى محاكم، مدام هو يقول أنا ما طلقت وهي تقول طلق، فهذه ما تكفي فيها الفتوى، هذه لازم لها من محكمة حتى إن ثبت الطلاق أو ما ثبت الطلاق. ما يقول امرأة زحبت من زوجها ولم يطلقها فتزوجت لشخص آخر، وبعد زمن راعى الزوج الأول وهي ولدت للزوج الثاني ولدت لزوج الثاني أولاد، فماذا يفعل؟ هل يطلقها أم يراجعها؟ الزواج الثاني هذا زواج باطل، إذا كان الزوج الأول موجود وكان معروف مكانه، فالزواج الثاني هذا باطل، ما يجوز، عايز المرأة أن تتزوج على زوجها أبدا، إلا بعد فراق أو بعد ما يحكم بأنه ليس مفقود، لأنه مفقود، أو يفسخها حاكم شرعي قاضي شرعي. أما أن المرأة تتزوج وهي تعلم أين زوجها هذا ما يجوز. فزواجها من الثاني هذا زواج باطل، تعتد منه وترجع إلى زوجها الأول. يقول أنا من المقرئين القرآن ولكني ما أحفظ السورة التي أقرئها، فما هي الطريقة؟ يجوز أن الإنسان يقرأ القرآن ولو لم يحفظ القرآن، يقرأ يعني بالمصحف جاي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.